بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وكان فيما مر معنا أن ذكر الشيخ الموفق عليه رحمة الله مسائل تتعلق بالمغيبات التي يجب الإيمان بها، ومن هذه المغيبات التي يجب على المؤمن الإيمان بها خروج الدابة. خروج ماذا؟ الدابة. فما هي هذه الدابة؟ الدابة التي تخرج في آخر الزمان، كيف شكل الدابة هذه؟ الله أعلم شكلها. الله أخبر أنها دابة، الله عز وجل أخبر أنها دابة تخرج في آخر ماذا؟ الزمان. تخرج في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة الكبرى، كما في حديث حذيفة بن أسيد في مسلم لما تذاكروا الساعة فقال إنها لا تقوم الساعة حتى تروا ماذا؟ 10 آيات. ومن هذه الآيات أي العلامات خروج الدابة. من أين تخرج الدابة هذه؟ من أين تخرج؟ من اليمن ولا من دنوسيا ولا من فين تخرج هذه؟ من الأرض تخرج هذه الدابة. تخرج من الأرض هذه الدابة، تخرج من الأرض. ماذا تفعل هذه الدابة إذا خرجت؟ كيف تفرق بين المسلم والكافر؟ بماذا؟ بالعلامة، تسومهم، تجعل لهم وسم، تسم الكافر وتسم ماذا؟ المؤمن. تسم الكافر وتسمى ذا المؤمن، أي تجرح الكافر وتسمى ذا المؤمن، يعرف أن هذا كافر وهذا مؤمن، يعرف أن هذا كافر وهذا ماذا؟ مؤمن. ماذا تقول لهم الدابة هذه حينما تخرج؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لا يوقنون، نعم. تتكلم وتتحدث ماذا إليهم؟ تتكلم وتتحدث ماذا إليهم؟ فهذه هي الدابة التي تخرج ماذا؟ في آخر ماذا؟ الزمان. وظيفتها هي صوم ماذا؟ يعني تحدث الناس. والأمر الثاني تصوم الكافر، تجرح الكافر وتصوم ماذا؟ المسلم. تصوم ماذا؟ المسلم. بعد الدابة من الآيات وهي طلوع ماذا؟ الشمس. قيل أن طلوع الشمس قبلها، وقيل أن طلوع الشمس ماذا؟ بعدها. وهو طلوع الشمس من مغربها، حينما يأذن لها الله سبحانه وتعالى بأن تطلع ماذا؟ من مغربها، وكانت تطلع من المشرق، العادة أنها تطلع ماذا؟ من المشرق، فحينها يؤذن لها بأن تطلع ماذا؟ من المغرب. هذه من العلامات أيضا، من علامات الساعة الكبرى. من علامات الساعة الكبرى حينها لا تنفع التوبة من الدم، سواء كان من المؤمن أو كان من الكافر إذا أراد الإسلام، وإنما كون الإنسان يتقرب بالأعمال الصالحة فهذه مقبولة من الإنسان، هذه تقبل ماذا؟ من الإنسان. ومما مر معنا أيضا يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، عذاب القبر ونعيم ماذا؟ القبر، أي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها لأنها تواترت بها الأحاديث، ما يتعلق بنعيم القبر وما يتعلق بعذاب القبر، وهذا المقصود به الحياة البرزخية التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة. حياة برزخية تكون بين الدنيا وبين الآخرة، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، سواء قبر الإنسان، لأن هذه حياة الله أعلم بها. هذه حياة هي حياة ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، تسمى بالحياة البرزخية، تسمى بالحياة ماذا؟ البرزخية. فأهل السنة يعني ماذا؟ يؤمنون بهذه، بعذاب القبر وبنعيم ماذا؟ القبر، نعم. ومر معنا أيضا ما يتعلق يعني التعذيب والتنعيم، قد يكون للأبدان مع الأرواح وقد يكون للأرواح منفصلة ماذا؟ عن الأبدان. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أن هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، في كل ماذا؟ صلاة. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة ماذا أخرى بقي قبل الدخول في هذه المسألة، بقيت مسائل من الأشياء التي إذا تلبس بها المسلم نجاه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر وأجاره الله سبحانه وتعالى من عذاب ماذا القبر. من ذلك قراءة سورة الملك، من ذلك قراءة سورة ماذا الملك، هذا مر معنا في حصن المسلم، اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه من قول عبد الله بن مسعود، لكن له حكم الرفع من قول عبد الله ابن مسعود، فإنها تسمى المانعة، أي المانعة من عذاب القبر أن يقرأ الإنسان سورة ماذا الملك. فتقييدها في كل ليلة ما ثبت، تقييدها في كل ليلة لفظ في كل ليلة هذا ما ثبت، لكن يقرأها الإنسان، يقرأ ماذا سورة ماذا الملك، فكانت تسمى عندهم بالمانعة، كانت تسمى عندهم ماذا بالمانعة. فهو موقوف على عبد الله بن مسعود، لكن له حكم ماذا الرفع، له حكم ماذا الرفع. وأيضا مما ينجي يعني ماذا من عذاب القبر، مما ينجي أيضا ماذا يوقى من عذاب ماذا القبر، كما جاء في حديث المقداد ابن معدي كرب، وهو أن للشهيد ماذا 6 خصال أو 7 ماذا خصال، ومن هذه الخصال الشهيد إذا، والمقصود بالشهيد الذي يعني قاتل في سبيل الله لترفع كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يعني استشهد ماذا في سبيل الله، مما يحصل له أنه يوقى من عذاب القبر، أنه يوقى من عذاب ماذا القبر، فهذه أيضا منها، هذه أيضا ماذا منها. ومنها أيضا ما ذكروه والحديث مختلف فيه، والأقرب أنه كأنه ضعيف، وهو ما يتعلق ب يعني ماذا من قتله ماذا بطنه، من قتله ماذا بطنه، جاء أنه يعني ماذا لا يعذب في قبره، لا يعذب ماذا في قبره، والحديث فيه كلام، الحديث ماذا فيه كلام، فكون الإنسان يموت ماذا سواء كانت المرأة في النفاس أو الإنسان يحصل له الاستسقاء أو شيء من آلام البطن فيموت على إثرها، جاء حديث بعض العلماء حسنه، والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف، وهو حديث من قتله ماذا بطنه لا يعذب ماذا في قبره، الحديث أقرب ماذا إلى الضعف، الحديث ماذا أقرب ماذا إلى الضعف. ثم ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، ننتقل إلى الفقرة التي بعدها. قال الموفق عليه رحمة الله، قال وفتنة القبر حق، وفتنة القبر حق. فتنة القبر المقصود بالفتنة ها هنا السؤال، المقصود بالفتنة ها هنا ماذا السؤال، أن الإنسان يسأل 3 من السؤالات، يسأل 3 ماذا من السؤالات، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام إذا وضع ماذا في قبره، ثم ولوا عنه أي فرقوا ماذا من دفنه نزل به ملكان. واختلف فيما يتعلق باسم هذين الملكين، في الصحيح ما في التسمية، ما جاءت التسمية، وخارج الصحيح ظاهرة الحسن، لكن ابن القيم عليه رحمة الله أنكر ثبوت الاسمين، وهو الأول منكر والثاني ماذا نكير، أنكر العلامة ابن القيم أن هذين الاسمين ثابتين، وإنما قال الثابت كما في الصحيح هو ماذا نزول ملكان، نزول ماذا ينزل به ماذا ملكان. أما تسمية الأول منكر والثاني نكير، أنكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ثبوت هذين الاسمين، وفي سنن أبي داود ظاهر الحسن، في سنن أبي داود وظاهر ماذا الحسن، لكن مقابلة مع ما في الصحيحين ما فيه، مقابلة مع ما في الصحيحين ما جاءت التسمية للملكين، لم تأتي التسمية ماذا الملكين، فالمسألة محل اجتهاد من العلماء، من حسن الحديث، حديث منكر ونكير وظاهر الحسن نعم، لكنه مقابل بما في الصحيحين ما في ذكر اسم الملكين، ما في ذكر اسم ذا الملكين اللذان يسألان ماذا الميت في قبره، يسألان الميت ماذا في قبره. وسؤال وفتنة ماذا القبر هذا مما تواتر، فتنة ماذا القبر وهي السؤال في القبر، يسأل الإنسان هذه 3 الأصول الذي ألف على إثرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كتابا أسماه الأصول 3، هو على هذا الحديث أسماه الأصول ماذا 3، الأصل الأول السؤال عن الرب، الأصل الثاني السؤال عن الدين، الأصل الثالث السؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هذه الأمة تفتن في قبورها قريبا ماذا مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا منها، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم في مثل فتنة المسيح ماذا الدجال أو قريبا منها، أو قريبا ماذا منها، معنى أنها فتنة عظيمة ليبتلى به الإنسان في قبره وما يتعلم مسألة ماذا؟ السؤال ما يتعلق. وهكذا كما جاء في حديث البراء الطويل وفي السؤال وفي ماذا السؤال، مسألة أن الإنسان يفتن في قبره أي يسأل في قبره، هذا قد تواترت بالأدلة، محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الإنسان يعني يفتن في قبره، يفتن أي بمعنى يسأل، يسأل ماذا في قبره عن هذه الأصول ماذا الثلاثة، عن هذه الأصول الثلاثة. وهل هذا من خصائص هذه الأمة وهو ما يتعلق بسؤال الملكين في القبر، أو أن هذا عام لكل أمة؟ الراجح أنه لكل أمة، الراجح أن هذا لكل ماذا أمة، انزل إنسان إلى قبره فيسأل يعني ماذا عن دينه وعن نبيه وهكذا ماذا عن كذلك عن ربه تبارك وتعالى ماذا. أولا في الفتنة تحصل ماذا لكل أمة ماذا من الأمم. بقيت مسألة وهي ما يتعلق يعني في قول المصنف، وسيأتي على مسألة أخرى، وهي قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق، مع أن سؤال منكر ونكير هو نفس الفتنة، ولذا استشكل العلماء هذه العبارة، استشكل العلماء هذه العبارة من كلام الموفق بن قدامة حينما قال وفتنة القبر حق والسؤال منكر ونكير حق، لما أتى بالواو يدل على المغايرة، فغاير بين الأمرين مع أنهما شيء واحد، سؤال منكر ونكير هي الفتنة، والفتنة هي سؤال منكر ماذا ونكير، لا فرق ماذا بينهما. فبعض العلماء قال كرر لإفادة التأكيد، هذا التخريج. التخريج الثاني أن الفتنة أعم، أن الفتنة ماذا أعم، يعني فيها سؤال وفيها خوف، فيها سؤال وفيها ماذا خوف، فيها أشياء غير ماذا السؤال. فكأن ابن قدامة رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى، أن الفتنة أعم من السؤال، أن الفتنة أعم ماذا من السؤال، والله أعلم. قد يقصد هذا وقد يقصد التأكيد، قد يقصد هذا وقد يقصد ماذا التأكيد لهذه المسألة. وهذا السؤال وهي يتعلق ماذا بالفتنة، من الذي ينجو منه، أي من الذي لا يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، من ينجو من هذا، من هذه الفتنة، من ينجو من هذه الفتنة؟ الذي ينجو من هذه الفتنة وجاءت به الأدلة، أول هؤلاء ماذا الشهيد، أول هؤلاء ماذا الشهيد، هذا ينجى من الفتنة. لهذا يعني ماذا جاء في السنن والحديث ماذا ثابت، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة، أن رجل قال ما بال المؤمنين يفتنون ماذا في قبورهم إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون ماذا في قبورهم إلا الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني خوف كونه واجه الأعداء حتى قتل، معناه أنه يعني قام في مقام عظيم وثبت في مقام ماذا عظيم، فكيف يسأل وقد حصل له ثبات عظيم، كيف يسأل في الفتنة الذي هي محنة أيضا وفتنة، مع هذا ثبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم ماذا فتنة، هذا القسم الأول. إذن الشهداء لا يسألون، أي لا يفتنون ماذا في قبورهم، أي لا يسألون في قبورهم، لا يسألون في قبورهم، لأنهم قد تعرضوا ماذا لفتنة ماذا السيوف الذي تلمع على رؤوسهم. الثاني يعني كما جاء في مسلم، الثاني هو المرابط، وهو الذي يرابط في ثقور المسلمين من أجل حفظ بيضة المسلمين ورد الكافرين، هذا أيضا ماذا ممن يؤمن الفتان، كما جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان، حديث سلمان في مسلم، أن هذا أيضا ينجو من السؤال وهو المرابط على ثقور أهل الإسلام. حتى بعضهم قال إن لم يثبت الحديث الأول، فإذا كان هذا ما يتعلق بالمرابط ينجو ماذا من الفتان وهو ما يتعلق بالسؤال في قبره، الشهيد من باب أولى، لأن الشهيد أعظم من يعني من المرابط، الشهيد أعظم من المرابط، فإن الشهيد مرابط زيادة، فإن الشهيد يعتبر مرابطا وزيادة، هذا على الكلام في الحديث، وإلا في الحديث ثابت كفى ببارقة السيوف على رؤوس ماذا فتنة. لهذا العلماء يستعملون القياس الأولوي، يقولون هذا مرابط وذاك مجاهد، فهو يعني ماذا مرابط وزيادة، الشهيد يعتبر مرابطا ماذا وزيادة، فهذا لا يسأل في قبره لأنه قد حصلت عليه من الفتن والمحن ما هو قريب من هذه الفتنة، وهي سؤال ماذا القبر وسؤال ماذا الملكين، سؤال القبر وسؤال ماذا الملكين. من هؤلاء أيضا الذين لا يسألون ماذا في قبورهم الأنبياء، فإن الأنبياء يسأل عنهم، فكيف يسأل عن نفسه ماذا يجيب؟ فقال العلماء إذن من باب أولى أن الأنبياء ما جاء نص عندنا، لكن العلماء استعملوا ماذا القياس الجلي الواضح أن الأنبياء يسأل عنهم، فكيف يسألون؟ فكيف ماذا يسألون؟ هو يسأل عنه أصلا في القبر، فهؤلاء لا يسألون الأنبياء. ومنهم أيضا الصغير والمجنون على الصحيح، لأنهما ليس بمكلفين، لأنهما ليس بمكلفين، فالمجنون وهكذا الصغير لا يسأل في قبره، لا يسأل ماذا في قبره إن كان من أهل ماذا الإيمان، هذا لا يسأل ماذا في قبره لأنه لم يبلغ ماذا يعني درجة التكليف، لم يبلغ درجة ماذا التكليف. ومن ذلك ما ذكر العلماء الصديق، قالوا فإن الصديق أعلى منزلة ورتبة ماذا من الشهداء، فاستعملوا فيه القياس أيضا، ما جاء فيه النص، لكن إذا كان الشهيد وهو أدنى رتبة من الصديق، يعني رتبة الصديقية أعلى من رتبة ماذا الشهداء، رتبة الصديقية أعلى من رتبة ماذا الشهداء، قالوا كذلك الصديق لا يسأل، الصديق من اسمه صادق، ماذا سيقول إلا الصدق، ما سيقول إلا ماذا إلا الصدق. فبعضهم قاس قياسا، ولا ما عندنا نص، لا عندنا نص في النبي ولا عندنا نص في الصديق، وإنما قاسوا المسألة قياسا أولويا، قياسا ماذا أولويا فيما يتعلق بهذه ماذا الرتب. ومن ذلك أيضا الذي لا يسأل ماذا في قبره ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة أو ليلة ماذا الجمعة في سنة أبي داود، من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عبد الله ابن عمرو إلا وقاه الله فتنة ماذا القبر، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الراوي عن عبد الله بن عمرو لم يسمع منهم، فإن الراوي ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو لم يسمع منه، فهو حديث ماذا منقطع، فهو حديث ماذا منقطع. وهكذا جاء من طريق آخر وفيه بقية ماذا ابن الوليد أيضا وفيه ضعيفان، وقد دلس هذا ماذا الحديث، وجاء من حديث أنس وفيه يزيد الرقاشي وهو متروك، وجاء من حديث جابر بن عبد الله وفيه كذاب، وفيه ماذا كذاب، وهو وجيه ماذا يا ماذا وهو موسى ماذا ابن وجيه في حديث جابر بن عبد الله، وحديث أنس أيضا كما قلنا ماذا فيه يزيد الرقاشي، فلم يثبت هذا الحديث على الصحيح أن من مات يوم الجمعة أو ما من مات ليلة الجمعة يوقى يعني ماذا من فتنة ماذا القبر، أي لا يسأل في قبره، الحديث ما ثبت، الحديث هذا ماذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث أنس وجاء من حديث جابر بن عبد الله، وكلها ضعيفة جدا، الأول منقطع حديث جابر يعني حديث ماذا عبد الله بن عمرو، والمنقطع ما يصرح في شهادة المتابعات، وهكذا حديث ماذا أنس فيه ضعيف جدا وهو يزيد الرقاشي، وهكذا حديث جابر بن عبد الله فيه كذاب متهم ماذا بالكذب، ولم يبقى معنا يعني ماذا إلا السند الآخر الذي هو من حديث عبد الله بن عمرو، وفي بقية وفيه راويان ضعيفان أيضا، فالراجح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يوقى من فتنة ماذا القبر، أنه يوقى من فتنة ماذا القبر. فيبقى السؤال القبر يبقى ماذا على عمومه، يبقى ماذا على عمومه، أي لباقي ماذا من لم يذكر، لباقي ماذا من لم يذكر في الاستثناءات التي ذكرناها، ولهذا تعتبر هذه فتنة، ولهذا قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق، أي نؤمن بهذا لأن الأدلة جاءت ماذا به، لأن الأدلة جاءت به، وهذه كما قلنا ليست من علامات الساعة ماذا الكبرى، وإنما هي ماذا من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها، من الأمور المغيبة التي يجب على المؤمن الإيمان بها. لماذا؟ لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب نحو هذه الأحاديث التي تشتمل على أخبار الواجب الإيمان بها، وهذا يعني من أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر، إذا ثبت الخبر ماذا إليه عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت الخبر إليه عليه الصلاة والسلام. هذه بعض يعني الأشياء التي تتعلق بما يتعلق بفتنة ماذا القبر وسؤال القبر، فتنة القبر وسؤال ماذا القبر. طيب بارك الله فيكم إلى حين.